قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم ابن عبد الله ابن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فقال: اللهم هل بلغت 3 مرات، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان. قال: حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني إبراهيم ابن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن حنين أنه سمع علي بن أبي طالب يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. في الرواية الأخرى عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. هذا من دقة الالتزام بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس عن علي قال: نهاني حبي صلى الله عليه وسلم أي حبيبي أن أقرأ راكعا أو ساجدا. عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهاني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يذكروا في رواتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد ابن كثير وداود بن قيس. عن ابن عباس أنه قال: نهيت أن أقرأ، المثاني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت أن أقرأ وأنا راكع، لا يذكر في الإسناد عليا. قال النووي: باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. الستارة هي الستر أو الستر الذي يكون على باب البيت أو الدار. قال في هذه الأحاديث: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته. فلو قرأ في ركوع أو سجود غير الفاتحة كره ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة في الركوع أو السجود يعني، ففيه وجهان لأصحابنا: أصحهما أنه كغير الفاتحة فيكره ولا تبطل صلاته، والثاني يحرم وتبطل صلاته، هذا إذا كان عمدا. هو الأظهر من ذلك أنه يحرم ولا تبطل صلاته، لأن النهي لا صارف له، وما بطلان الصلاة فيحتاج إلى دليل مستقل. قال: فإن قرأ سهوا لم يكره، لأنه معفي عنه، لأنه وضع نومة الخطأ والنسيان. قال: وسواء قرأ عمدا أو سهوا يسجد للسهو عند الشافعي رحمه الله. أما أن يقرأ عمدا ويسجد للسهو ففيه نظر، فإنما شرع سجود السهو لمن سهى، أما من تعمد فقد أثم أو على الأقل نقص ثوابه، أو بطلت صلاته على وجه من يبطلها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، أي سبحوه ونزهوه ومجدوه. وقد ذكر مسلم بعد هذا الأذكار التي تقال في الركوع والسجود. واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، بل الظاهر وجوب الذكر ولو مرة في الركوع والسجود، لأن هذا الأمر عظموا فيه الرب، فأقل ذلك أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، أو ما في معنى ذلك مما ورد، مثلا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لو عظم الرب بأي أمر صح ذلك. وظاهر قوله تبارك وتعالى: فسبح باسم ربك العظيم، أي سبح ذاكرا اسم ربك العظيم، فظاهر الأمر الوجوب ولا وجوب خارج الصلاة، فتعين أن ذلك في الصلاة، وهو مذهب الإمام أحمد أن ذكر الركوع والسجود واجب، وإذا تركه عمدا بطلت الصلاة، وإذا تركه سهوا جبر بسجود السهو، وهو أصح المذاهب في هذه المسألة. الجمهور على أنه لو ركع دون أن يذكر شيئا صح وكره له ذلك وصلاته صحيحة. ومذهب أحمد وطائفة من أهل الحديث وأهل الظاهر وجوب ذلك، لا بد أن يذكر أذكار شيئا من الأذكار ولو مرة واحدة. الواجب مرة، والمستحب الزيادة من 3 إلى 10، الأكثر يقول يستحب 3. قال: واستحب الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء أن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، ويكرر كل واحدة منهما 3 مرات، ويضم إليه ما جاء في حديث علي رضي الله عنه ذكره مسلم بعد هذا: اللهم لك ركعت، اللهم لك سجدت، إلى آخره كما سيأتي. وإنما يستحب الجمع بينهما لغير الإمام وللإمام الذي يعلم أن المأمومين يؤثرون التطويل، فإن شك لم يزد على التسبيح. والأقرب أنه لا يكره طالما لم يزد على قدر 10 تسبيحات، مقدار ركوع وسجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ شيئا من الأذكار الواردة في الركوع والسجود بعد تسبيح الركوع وتسبيح السجود والدعاء إلى أن يكون قدر المجموع يحذر بقدر 10 تسبيحات، فلا حرج عليه في ذلك ولا يكره بل يستحب، لأن تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرات هو المأمور به، فالأمر في التخفيف نسبي. الكلام ده في الفريضة، أما النافلة إذا صلى بالناس صلاة مشروع الجمع فيها صلاة الجماعة مثل صلاة التراويح كان كذلك، كان كالفريضة، وإذا كان غير ذلك فليطول ما شاء لنفسه ومن أراد أن يصلي معه. حديث 10 تسبيحات فيه مقال، لكن هو يعني إسناده مقارب إن شاء الله. هيكره التطويل على المأمومين الذين لا يريدون ولا يؤثرون التطويل، يبقى أو لا يعرف بعضهم، فيكره الزيادة على ذلك. قال: فإن شك لم يزعل التسبيح، ولو اقتصر الإمام والمنفرد على تسبيحة واحدة فقال سبحان الله حصل أصل سنة التسبيح، لكن ترك كمالها وأفضلها، بمعنى أسقط عنه ذلك على وجه بقى الوجوب، يبقى لو قال سبحان الله فقط فقد أجزأ عنه الذكر. واعلم أن التسبيح في الركوع والسجود سنة غير واجب، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله تعالى والجمهور، وأوجبه أحمد رحمه الله رحمه الله تعالى وطائفة من أئمة الحديث لظاهر الحديث في الأمر به فعظموا فيه الرب، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في صحيح البخاري. وأجاب الجمهور بأنه محمول على الاستحباب، واحتجوا بحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره به، ولو وجب لأمره به. طبعا ده حجة ظاهرة عليهم في كونهم أوجبوا أشياء ليست في حديث المسيء صلاته، وقلنا لا تتم هذه الحجة حتى يثبت أن حديث المسيء صلاته ليس في شيء من الواجبات خلاف الأركان. الصحيح أن حديث المسيء صلاته في الأركان، وأما الواجبات فتؤخذ من غيره كذلك، لأننا نقول علمه ما لا تصح صلاته إلا به لأنه كان جاهلا، ولم يعلمه كل ما يلزمه إذا علمها، إنما تلزمه الواجبات الأخرى إذا علمها، لم يكثر عليه حتى يستطيع أن يتعلمها. قال فإن قيل، هو كأنه استحضر الجواب عليه، فإن قيل فلما قال فإن قيل فلم يأمره بالنية والتشهد والسلام، يقول فقد سبق جوابه عند شرحه أنه محمولة عندهم يعني على أنها كانت معلومة عنده، وقلنا الكلام ده ضعيف جدا، لأن استقبال القبلة على الأقل كان معلوما عنده، ومع ذلك قال إذا قمت إلى الصلاة، وإحنا قلنا لا، إن لا نسلم أنه لم يأمره بالنية، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة وأمره بالقيام، قال فأسبغ الوضوء واستقبل القبلة وكبر. لا شك أن هذه الأمور أقلها معلومة عندما ما الرجل عمل إيه أصلا، لو ما كانش عمل الحاجات دي يبقى ما كانش يقال عنه صلى ثم أتى، فلابد أنه فعل شيئا، قام على الأقل، ومع ذلك أمره بالقيام، يبقى الحجة دي ما تنفعش. ولكن هو فعلا حديث مسيء صلاته حجة ظاهرة في عدم وجوب التشهد والسلام والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك طب هم يعني من البعيد جدا أن يكون هذا الرجل يعرف وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف وجوب الفتح، ده أمر عجيب. ولذلك الحجة فعلا ثابتة عليهم في ذلك، وأما عدم الوجوب فلا، لأننا نقول هو واجب وليس بركن. وقد سبق أن قلنا في مسألة صلاته أن أفعال الصلاة وأقوالها على ثلاثة أنواع: الأركان، والعمدة فيها حديث مسيء صلاته بطرقه، وهي لا يصح الصلاة إلا بها سواء تركها جهلا أو عمدا أو نسيانا، لا بد أن يأتي بها، ويقال لمن لم يأتي بها صلي فإنك لم تصلي. النوع الثاني الواجبات، وهي مأخوذة من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله في الصلاة مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، مما لا صارف له عن الوجوب إلى الاستحباب، ليس هناك صارف من قول أو فعل من النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب الاستحباب، يبقى الأصل الوجوب. ثلاثة السنن المستحبة من مؤكدة أو غيرها، وذلك من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله التي صرفت عن الوجوب لنص أو إجماع. ايوه لا ده هو لا طبعا لان اصلا بيقول حديث الاعرابي الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل، هيكثر ايه كلمه واحده انه يقول والوتر ايضا، لو قال له خمس صلوات والوتر هذا ليس بكثير، لكن هنا تعليم كيفيه الصلاه، فيمكن ان يشق عليه بيعلمه حاجه يحفظها، فلو هيحفظ هنا ويحفظ هنا ويحفظ هنا ربما شق على ذلك، خصوصا أنه في أول التعليم، فيعلمه ما يلزمه ما تصح به صلاته الآن، ثم يلزمه أن يتعلم بعد ذلك ما يعني وجب عليه، لكن الآن تصح صلاته بهذه الطريقة. صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم سأل، هو الأعرابي سأله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، فسمى ما سوى ذلك تطوعا. يبقى ما يجيش واحد يقول لا هذا ليس بتطوع، هنا عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش ان هذا ما سوى ذلك هو تطوع، بل انه قال لا تتم صلاة احدكم، لا تصح صلاة احدكم حتى. وصرح له بأنك لم تصلي، فده دليل أنه بدون هذه الأشياء لا يصلي. فلذلك نقول أن الصحيح وجوب تسبيح الركوع والسجود، ولكن ليس بركن من الأركان. قوله صلى الله عليه وسلم: فقمن أن يستجاب لكم، أو قمن، قمن أو قمن، يقول من فتح قمن مصدر لا يثنى ولا يجمع، قمن وصف يثنى ويجمع، وفي لغة ثالثة قمين بمعنى جدير وحقيق. جدير أن يستجاب لكم، حقيق أن يستجاب لكم، حق أن يستجاب لكم. أكثر فيه الحث على الدعاء في السجود، فيستحب أن يجمع في سجوده بين الدعاء والتسبيح، وستأتي الأحاديث فيه. يدعو بما شاء، الدعاء بما في القرآن من أدعية على جهة الدعاء لا على جهة التلاوة وقراءة القرآن صحيح، على جهة تأويل القرآن صحيح، المنهي عنه أن يتلوها على جهة التلاوة، كأن يقول: ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما لو قرأ رب أو قال على نية الدعاء مخاطبا ربه: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لا يكره ذلك ولا ينهى عنه. قوله عنه صلى الله عليه وسلم: ورأسه معصوب، فيه عصب الرأس عند وجعه، وفي شدة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفي فيه. قال: قوله نهاني ولا أقول نهاكم، ليس معناه أن النهي مختص به، لأن الأصل عدم التخصيص. يعني علي بن أبي طالب يقول: أقول نهاني ولا أقول نهاكم، لماذا؟ ده من دقته في نقل الرواية، إن هو الوحد اللي كان قاعد ساعتها، ما قالش لمجموع، فينقلها كما سمعها. قال: وإن ليس معناه أن النهي مختص به، وإنما معناه أن اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي، فأنا أنقله كما سمعته. لكن الأصل استواء أحكام عموم المكلفين، إن المكلفين سواء في الأحكام، النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونه، ففضلا عن صحابي واحد يسمع نهيا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى الأصل في ذلك أن الخطاب لنا وله ما لم يأتي دليل على الخصوصية. قال: وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم، ذكر مسلم الاختلاف على إبراهيم ابن حنين في ذكر ابن عباس بين علي وعبد الله ابن حنين رضي الله عنهم. قال الدارقطني: من أسقط ابن عباس أكثر وأحفظ. قلت: وهذا اختلاف لا يؤثر في صحة الحديث، فقد يكون عبد الله ابن حنين سمعه من ابن عباس عن علي، ثم سمعه من علي نفسه، وده الصحيح كذا الظاهر، انه مر رواه لانه كان سمعه عن علي عبد الله بن عباس، وان شافه عليا به فرواه ايه عن علي مباشره. حبي اي محبوبي صلى الله عليه وسلم، لو قصد اثناء الدعاء، قصد الدعاء اثناء القراءه في القيام مستحب في النافله، يعني اذا مر بايه ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه، فليقل: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وأما إذا كان إماما في الفريضة فلم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليدعو في النافلة، وإنما وقف ليدعو في الفريضة، كان يمر بآيات التسبيح كثيرة، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح في آيات التسبيح ويسأل في آيات السؤال ويتعوذ في آيات التعوذ إلا في النافلة، فهذا هو الأظهر. قوله صلى الله عليه وسلم أنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد الصالح، أو الرؤيا الصالحة هي الرؤيا الصادقة يراها المسلم، المبشرات التي كانت تأتي إلى الأنبياء وهي من الوحي في حقهم، مبشرات النبوة كانت مبشرات للأنبياء قبل نزول الوحي مباشرة عليهم، وبعد نزول الوحي كانت الرؤى من أنواع الوحي لهم، فالرؤيا الصالحة هي من الأنواع التي تحصل للناس من مبشرات النبوة، وإذا كان الأمر كذلك صح الاستئناس بها مع بقاء الاستدلال بآيات الكتاب بآيات الكتاب والحكمة بالقرآن والسنة والإجماع وما تفرع عنه من مصادر التشريع. لكن الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها العبد الصالح أو ترى له، فهذه من مبشرات النبوة، مما يبشر الله به عباده المؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فمن ذلك الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فهذا مما يهون على أهل الإيمان أمور الفتن التي تكثر في آخر الزمان. ولذا إذا اقتربت الساعة لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن، لم تكد تخطئ رؤيا المؤمن، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن كما ذكرنا يستأنس بها ولا يستدل بها، لأن الوحي القاطع المقطوع له بالصدق والوحي إلى الأنبياء لا إلى الأولياء. فأما مبشرات الأولياء والوحي لهم كالإلهام فإنه لا يكون قاطعا، فلا يقدم على القواطع، بل يكون محتملا، لأن أفضل الصديقين أبو بكر الصديق قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي أولها، قال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فإذا كان أصدق الصديقين بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه أجمعين أبو بكر، أخطأ بعضا في تأويل الرؤيا، فغيره أولى بالخطأ، وتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يبين له الخطأ، ليبقى أمر الرؤيا كما ذكرنا على التبشير، على أنها مبشرة يستأنس بها ولا يستدل بها، والله أعلم. وفيه فضيلة أبي بكر الصديق لأنه الذي كان يصلي الناس خلفه في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد فأكثر الدعاء. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سروده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أو وأوله وآخره وعلانيته وسره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهير حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسروده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت قلت يا رسول الله ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. عن عائشة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاة إلا دعا أو قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده استغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أو أخبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في الرواية الأخرى عن ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ لا الصحابة يقول حدث قال مسلم حدثني حسن ابن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال قلت لعطاء كيف تقول أنت في الركوع؟ قال أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو سارد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. عن أبي هريرة عن عائشة قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصح ان هنا حديث اخر. قال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عائشه نبأته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح. قال النووي رحمه الله باب ما يقال في الركوع والسجود. في قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سارد فأكثر الدعاء. قال معناه أقرب ما يكون من رحمة ربه وفضله. هذا من التأويل المخالف لطريقة السلف. فالسلف يمرون هذه الأحاديث على ظاهرها أقرب ما يكون من ربه، والعبد يقرب من ربه بنص الكتاب والسنة. قال تعالى واسجد واقترب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه. فنحن لا يجوز لنا أن نرى نقصا أو فهما غير صحيح يظهر من هذا الحديث. ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بما يظهر منه الحق، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن هذا القرب كقرب الأجسام من الأجسام، لكن نقول يقرب العبد بروحه من ربه سبحانه وتعالى. وهذا القرب فيما يتعلق بصفة الرب عز وجل أنه يقرب منه يليق بجلاله وعظمته. وإذا كنا لا ندري كيفية قرب الأرواح من الأرواح المخلوقة مع كون الأمر محسوس يدرك بالحس، إن الإنسان بيشعر مع قرب بدنه من آخر بالبعد عنه والوحشة وتباعد شديد وكراهية وغير ذلك من لوازم بعد الأرواح، ويشعر بحب وألفة من لوازم القرب قرب الأرواح رغم بعد المسافات، إذا كان هذا أمرا محسوسا، كما أنه يشعر بذلك في تقربه إلى الله بالطاعات الفرائض والنوافل، فكيف ينكر القرب من الله بالروح؟ ثم كيف وقد أثبت الرب سبحانه وتعالى قربه من عبده الذي يتقرب إليه؟ فقال سبحانه ومن تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا. فهذا قربه هو عز وجل قرب يليق بجلاله، فهو يقرب ويتقرب إليه. فهذه قرب الأرواح لا نعرف كيفيتها من بعضها، فكيف بالقرب من الله؟ نحن لا ندري الكيفية وإن كان أمرا معلوما، فالعباد المؤمنون يشعرون بقربهم من الله عز وجل، ومن لوازم ذلك القرب من الفضل. لكن هذا أن يقال أن معنى القرب من الله القرب من رحمته وفضله، هذا الكلام غير صحيح. هذا من لوازمه، لكن هو يقرب من ربه فعلا بروحه، وليس كل قرب في الوجود هو قرب أجسام من أجسام حتى نقول يلزم من ذلك التشبيه، بل كما ذكرنا في قرب أرواح غير معروف الكيفية، فكيف بما هو أولى بعدم معرفة الكيفية؟ نحن نثبت ما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم بعد إثبات الكتاب لذلك والأحاديث القدسية، ولا نؤول هذا التأويل المخالف لطريقة السلف. ها؟ لأن البدن في الأرض وهو ساجد في الأرض، وهذا مما لا يختلف عليه عاقلان، ولا تختلف؟ لا، هو كده قرب الروح، لأن البدن في الأرض بلا شك، والرسول صلى الله عليه وسلم اختص بالمعراج لأن عرج بروحه وجسده. قال: وفيه الحديث، وفيه الحث على الدعاء في السجود، وفيه دليل لمن يقول أن السجود أفضل من القيام وسائر أركان الصلاة. وفي هذه المسألة، يعني السجود أفضل والقيام أفضل، ثلاثة مذاهب: أحدها أن تطويل السجود وتكثير الركوع والسجود أفضل، حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة، وممن قال بتفضيل تطويل السجود ابن عمر رضي الله عنه. المذهب الثاني مذهب الشافعي رضي الله عنه وجماعة أن تطويل القيام أفضل، لحديث جابر في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، والمراد بالقنوت القيام، ولأن ذكر القيام القراءة، والذي هو أرفع الذكر، يعني القراءة القرآن كلام الله أرفع أنواع الذكر، وذكر السجود التسبيح، والقراءة أفضل، لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطول القيام أكثر من تطويل السجود، عشان قالوا السجود قريب من القيام، أو السجود والركوع قريب من القيام، يعني القيام إيه أطول. والمذهب الثالث أنهما سواء، وتوقف أحمد بن حنبل رضي الله عنه في المسألة ولم يقضي فيها بشيء. هو الأفضل أن يكون السجود قريبا من القيام، ده الأفضل، أنه يطول القيام ويكون الركوع والسجود قريبا من إيه؟ من القيام، يكون أطول منهما ولكن يقرب. وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل، وأما في الليل فتطويل القيام، إلا أن يكون للرجل جزء بالليل يأتي عليه، يعني بيخلصه، فتكثير الركوع والسجود أفضل، لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع والسجود. الأفضل أنه هو يكثر إلى 11 ركعة أو 13 ركعة بسجدتين، هذا هو الأفضل. قال الترمذي: إنما قال إسحاق هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل بطول القيام، ولم يوصف من تطويله بالنهار ما وصف بالليل، والله أعلم. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقة وجلة، هو بكسر أولهما، دقة وجلة أي قليله وكثيره، وفيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه، وإن أغنى بعضها عن بعض. وفي الحقيقة إن كل واحدة منهم مختلفة، أنا لا أدري كيف قال أنها يغني بعضها عن بعض، يعني دقة وجلة غير أوله وأخيره غير على نيته إيه وسر، ولكن ده تكثرة أنواع الذنوب فيه الشعور بالانكسار لله عز وجل والتضرع والفقر إليه سبحانه وتعالى، يعني ضعف الذنب يجلب الجبر بإذن الله تبارك وتعالى. ها؟ الذنب الدقيق اللي هو القليل من جهة الذنب نفسه اللي ما تكررش كتير، والذنب الكثير اللي بيتكرر كتير، لا كثير وقليل. الذنب القليل حاجة بيعملها نادرا، وفي ذنب كثير بيعمله كتير بيتكرر منه فبيطلب مغفرة ده مغفرة ده. وحتى لو قلنا كبير وصغير، كبير وصغير، فالكبير غير الصغير، الكبائر غير الصغائر، فدي برضو مختلفة. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس يعني يغنى يستغنى عن شيء منه. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوع وسرودي: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، وفي الرواية الأخرى: أستغفرك أتوب إليك، معناه يتأول القرآن بعمل ما أمر به، في قول الله عز وجل: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لأن تأويل الأمر فعل المأمور به، وتأويل النهي ترك المنهي عنه، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. عشان كده قلنا اللي بيقول ربنا أتينا في الدنيا حسنة هو إيه؟ يتأول القرآن. اللي بيقول ربنا لا تزغ قلوبنا، لأنه ده خبر عن المؤمنين، ربنا أخبر عن المؤمنين أنهم يقولون والذين آمنوا يقولون به، يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى قوله ربنا لا تزغ قلوبنا، فهذا خبر عنهم، فوقوع المخبر به تأويل للكلام. لذلك كل أدعية القرآن إذا قالها على جهة الدعاء فهو تأويل له. احتج بهذه الأحاديث من يقول بعدم عصمة الأنبياء من الصغائر، والصحيح والله أعلى وأعلم أن الأنبياء لهم ما يسمى ذنوب، هذا مما يقطع به، لأن القرآن والسنة سماها ذنوبا. ولكن هل هذه الذنوب من جهة جنوب البشر من أنهم يتعمدون مخالفة أمر الله، أم أنها النسيان والخطأ في الاجتهاد والفتور عن الذكر وترك الأولى؟ هذا هو الصحيح، أن ما يسمى ذنوبا في حق الأنبياء وهو ذنب في حقهم، لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين لعلو شأنهم، وعد السهو منهم ذنبا، وعد الخطأ في الاجتهاد ذنبا، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة لعموم قوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فكل هديهم يقتدى فيه يقتدى به. وكذا قوله فمن يطع الله إن عصيته، فلو أن من الأنبياء من عصى الله لما وجد من أطاعه أحد. يقول وكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام البديع في الجزالة المستوفي ما أمر به في الآية، وكان يأتي به في الركوع والسجود، لأن حالة الصلاة أفضل من غيرها، فكان يختارها لأداء هذا الواجب الذي أمر به ليكون أكمل. أنا قصدت يعني أن دليل عن قرب الروح في السجود أن دليله العقل، وليس أن من لم يفعل ذلك ليس بعقل. يعني أخونا مصطفى من أعقل الوقائع نحسبه كذلك، يعني ربنا زكي على الله، لأنه هو ملوش دليل شرعي، اللي هي مسألة أن هذا قرب بالروح، إنما الدليل هنا دليل إيه؟ عقلي. والدليل العقلي مش ملغي، زي تتمر كل شيء بأمر ربها، قلنا الأرض والسماء خرجت من هذا بدليل إيه؟ زي العقل. كلمة كل شيء لم يدخل فيها الأرض والسماء، لم تدمر بالريح التي أرسلها الله العاد، فبقاء الأجساد في الأرض أثناء السجود هذا مما دل عليه ليه؟ العقل. قال النووي رحمه الله قال أهل اللغة العربية وغيرهم التسبيح التنزيه، وقولهم سبحان الله منصوب على المصدر أي سبحت الله تسبيحا وسبحانه، فسبحان الله معناه براءة وتنزيها له من كل نقص وصفة للمحدث، من كل نقص وصفة يتصف بها المخلوق، يعني على الكيفية التي تتصف بها المخلوق وليس على هذا الإطلاق. لأن واحد يقول ممكن هذا الكلام صفة للمحدث، صفة المحدث يسمع، فهل تنفع عن الله صفة السمع؟ لا، المقصود بها كيفية صفة المحدث المخلوق، لأن صفات الرب سبحانه وتعالى منزهة عن مشابهة صفات المخلوقين في الكيفية. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد جعل لبعض خلقه بعض صفات الكمال التي يتصف بها، ولكن بكيفية تليق بهم خلاف كيفية اتصافه عز وجل. وقوله وبحمدك أي وبحمدك سبحتك، معناه بتوفيقك لي وهدايتك وفضلك علي سبحتك، لا بحولي وقوتي، ففيه شكر الله تعالى على هذه النعمة والاعتراف بها والتفويض إلى الله تعالى، وأن كل الأفعال له. ودي نقطة تانية برضو، كل الأفعال له، لا ليس يقل له، يعني هو الذي وفق لها، أما العباد ففاعلون حقيقة، دي بقايا من بقايا المتكلمين والله أعلم. يقولون لا فاعل إلا الله، والعباد فأفعالهم مجازية كلها. ده كلام الأشاعرة. والصحيح أن الأفعال له أي بتوفيقه إذا قصد ذلك، ولكن هو أفعاله غير أفعال المخلوقين، العباد يفعلون بتوفيق الله لهم، وهي أفعال حقيقية لهم، والعبد والعباد فاعلون حقيقة، لأن الله وصفهم بالأفعال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم أستغفرك وأتوب إليك حجة، أنه يجوز بل يستحب أن يقول أستغفرك وأتوب إليك. وحكى عن بعض السلف كراهته، حكي عن بعض السلف كراهته لئلا يكون كاذبا في كلمة أتوب، قال بل يقول اللهم اغفر لي وتب علي. وهذا الذي قاله من قوله اللهم اغفر لي وتب علي حسن لا شك فيه، يكون يقول كذا. أما كراهة قوله استغفر الله وأتوب إليه فلا يوافق عليه، لأنه يعني لأنه عازم على التوبة، وإنما ينهى أن يكون كاذبا إذا نوى أنه لا يتوب، إنما ينهى عن ذلك إذا نوى أنه لا يتوب. يقول وقد ذكرت المسألة بدلائلها في باب الاستغفار من كتاب الأذكار. وأما استغفاره صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله مع أنه مغفور له، فهو من باب العبودية والإذعان والافتقار إلى الله تعالى. وأحسن من ذلك أن نقول إن الله قد غفر له بأسباب، لسببك أعظمها تكميل عبوديته، ومن ذلك استغفاره، فهو غفر له باستغفاره صلى الله عليه وسلم. قولها فتحسست هو بالحاء، وفي قولها وضع وقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد، استدل به من يقول لمس المرأة لا ينقض الوضوء، وهو مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه وآخرين، وده الصحيح سواء بشهوة أو بغير شهوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم لم يتوضأ. الحديث ده طبعا لا يصح تجج به على من يقول لمس المرأة بشهوة ينقض، لأن هنا لمس بغير شهوة في الركوع. شرعية هذا الدعاء شرعية الاستغفار ودعاء الثناء. يقول وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى والأكثرون ينقض، واختلفوا في تفصيل ذلك، لأن مالك وأحمد يقولون اللمس بشهوة ينقض، ولا ينقض اللمس بغير شهوة. والصحيح أن القبلة صريحة في أنه لمس بشهوة، والآية أو لمستم النساء فسرها ابن عباس على الجماع والكناية عن كناية عنه بلمستم، وده الصحيح. أجيب عن هذا الحديث بأن الملموس لا ينتقض على قول الشافعي، فرق بين اللامس والملموس، وهذا تفريق لا دليل عليه، لأن كل منهما لامس للآخر، ولا معنى ظاهر في تخصيص الملموس أو اللامس دون الملموس، لابد أن يكون هناك للتقسيم للتفريق معنى يدل عليه، هذا لا معنى له، والله أعلى وأعلم. يقول على قول من قال ينتقد وهو الراجح عند أصحابنا يحمل هذا اللمس على أنه كان فوق حائل فلا يضر، اللي هو بيقول إيه إن ما فيش فرق بين اللامس والملموس، ده الراجح عند الشافعية، إن لو لمسته امرأة أو لمس امرأة كلاهما واحد في نقض الوضوء. فبيجيب عن هذا الحديث بأنه إيه كان فوق حائل كخف وجورب، والصحيح أنه على خلاف، إن ده خلاف ظاهر الحديث. قال تحسست وقعت على بطن قدمه، يبقى بطن القدم ليس فيها، لم تذكر خفا، فوجود هذا الحائل خلاف الظاهر، وهما منصوبتان فيه أن السنة نصبهما في السجود، وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث قال أبو سليمان الخطبي رحمه الله في هذا الحديث معنى لطيف، وذلك أنه استعاذ بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته، والرضاء والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والعقوبة، فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له وهو الله سبحانه وتعالى استعاذ به منه لا غير. ومعنى الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب من حق عبادته والثناء عليه، وقوله صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيقه ولا آتي عليه، وقيل لا أحيط به. وقال مالك رحمه الله معناه لا أحصي نعمتك وإحسانك والثناء بها عليك، وإن اجتهدت في الثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته، ورد الثناء إلى الجملة دون التفصيل والإحصار والتعيين، فوكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا. وكما أنه لا نهاية لصفاته لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، وكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبولغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكبر وأكثر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وفي هذا الحديث دليل لأهل السنة في جواز إضافة الشر إلى الله تعالى كما يضاف إليه الخير، لقوله أعوذ بك من سخطك ومن عقوبتك. إضافة الشر إلى الله عز وجل عند أهل السنة إضافة الشر المخلوق، أنه مخلوق من مخلوقات الله، وذلك أن غضب الله الذي هو صفته وسخطه الذي هو صفته يترتب عليه من أنواع العقوبات وأنواع السيئات والشرور المخلوقة ببعض الناس الذين نزل سخطه بهم عز وجل، حل عليهم غضبه سبحانه وتعالى. وأما على كلام الأشاعرة فهم لا يجيزون إثبات صفة السخط والغضب، وهذا الحديث دليل على إثبات صفة الرضا وصفة السخط، ولله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله عز وجل. فإذا لا يصح أن يقال أن السخط وفعل الله بالمعاقبة شر، فإن الشر ليس من صفات الله قط، وإنما هو من مخلوقاته. فمعنى الكلام أن هذا الحديث يدل على جواز إضافة الشر المخلوق إلى الله، أن هذه الصفات يترتب عليها خلق أنواع من الشرور، الذين أولا الشر الذي استحق صاحبه العقاب، والعقاب الذي نزل به شر عليه، شر عليه على ذلك المعاقب لأنه ساءه وتألم به وعذب به، نسأل الله العافية. الكلام هنا موهم لابد من الانتباه له.